هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته في الصلاة؟ يجوز له أن يؤم زوجته في الصلاة، لكن تصف الزوجة خلفه، هذا إذا لم يكن حوله مسجد يصلي مع جماعة. فإن كان حوله مسجد فلا يجوز أن يترك الصلاة مع جماعة ليصلي بزوجته، تصلي زوجته وحدها. والله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.